بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز، قال: ويسن أن يعمق القبر ويوسع ويوسع ويسن لا وسن لا ويسن ها عندنا وسن لا عنده ويسن مشكلة ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، وكره إدخال القبر خشباً وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد أن الأول السنة. نعم. وقد يكون من باب التفنن في الأول. طيب. تدافع عن نسخة. نعم. قال: ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة، ويسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والسنة أن يعمق القبر. التعميق معناه الزيادة في النزول. وقول وسن أن يعمق القبر، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا، وفي رواية: وأعمقوا. هكذا استدل الفقهاء رحمهم الله على استحباب التعميق. ومن جهة النظر أن التعميق أبعد عن ظهور الرائحة، وأمنع عن الهوام والدواب. إذن تعميق القبر سنة لدليل أثري ونظري. أما الأثري فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا، وفي رواية: وأعمقوا. وأما الدليل النظري فلأن تعميق القبر أبعد عن ظهور الرائحة، وأحفظ له من السباع والوحوش. والسنة أن يكون القبر لحدا، واللحد هو الشق الذي يعمل جانب القبر من جهة القبلة لأجل أن يوضع الميت فيه. وسمي لحدا لميله عن وسط القبر إلى جانبه. والدليل على مشروعية اللحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. إذن السنة أن يكون لحدا، لكن يجوز الشق، وذلك فيما إذا كانت الأرض رخوة أو رملية فإنه يشق له الشق، يشق للميت شق في قبره، وذلك بأن يحفر في وسط القبر حفرة كالنهر أو الحوض. هذا معنى الشق، أن يحفر في وسط القبر حفرة كالنهر أو كالحوض، ثم يوضع الميت فيها، ثم يوضع عليه اللبن. إذن الأصل والسنة اللحد، ولكن اللحد إنما يتصور فيما إذا كانت الأرض صلبة، ليست صلبة المتماسكة، إذا كانت الأرض متماسكة. أما إذا كانت الأرض رملية أو رخوة يخشى من أن ينهال التراب عليه فإنه يجعل شقا. ثم قال رحمه الله: ويوسع بلا حد، أي يسن أن يوسع القبر بلا حد. والتوسعة هنا معناها الزيادة طولا وعرضا، الزيادة طولا وعرضا. وقوله رحمه الله بلا حد، أي أن الزيادة لا تحد بحد معين طولا ولا عرضا، وإنما قال المؤلف بلا حد دفعا وردا على قول من قال بالتحديد، وأن الزيادة وأن التوسعة تكون بطول قامة الرجل، يعني بقامة الرجل وسطا وبسطة. ولكن هذا أعني كون القبر على قدره قامة وبسطة لا دليل عليه، لا دليل عليه، فهو تحديد لا دليل عليه. إذن السنة أن يوسع القبر بلا حد، وليس معناه بلا حد أنه لا منتهى له، لكن لا يحد بحد معين، بأن يقال مثلا بقامته بطوله، أو أن يقال يوسع بقدر متر ونصف ونحو ذلك، فيوسع بما يناسبه عرفا، يعني بما يكون مناسبا عرفا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. إذن التعميق في القبر نوعان: سنة وواجب. السنة أن يعمق، والواجب أن يحفر له حفرة تمنع السباع والرائحة. ولهذا قال: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني يكفي في التعميق ما يمنع السباع والرائحة، لأنه يحصل به المقصود، ولا فرق في ذلك بين الرجل وبين المرأة. والسنة أيضا أن ينصب عليه اللبن، وهو ما يضرب من الطين للبناء قبل أن يشوى، فإذا شوي، يعني اللبن إذا عرض على النار سمي آجر. الآجر هو الطين الذي عرض على النار. ثم قال رحمه الله: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه. ذكر مسائل: كره إدخال القبر خشبا إلا أن تدعو الضرورة لذلك. ووجه الكراهة أنه لم يكن من عمل السلف. قال: وما مسته نار، وما مسته نار لأثر ونظر. أما الأثر فهو ما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، والآجر كما تقدم هو الطين الذي مسته نار، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. إذن كراهة الخشب وما مسته نار، الدليل على ذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي في قول كانوا، والمراد كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا بالنسبة لما مسته النار من باب التفاؤل، تفاؤلا ألا تمسه النار. وقوله: ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه، يعني أنه يكره وضع فراش تحته والمخدة لأمرين. الأمر الأول أن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح رحمهم الله، وثانيا أنه غير لائق بالحال، أنه غير لائق بالحال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذن يقول مدخله عند إدخاله هذا الذكر الوارد: بسم الله وعلى ملة رسول الله. والسنة أن يدخل القبر، أن يدخل الميت القبر من عند رجليه إن سهل، وإلا من حيث تيسر. وقوله بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله أي بسم الله أدخلك. وقوله وعلى ملة رسول الله تحتمل معنيين: المعنى الأول أن إدخالي لك القبر على ملة رسول الله، والمعنى الثاني وعلى ملة رسول الله أي أنت تموت على ملة رسول الله، ولا مانع من حمله على المعنيين. فعلى هذا يكون قال وعلى ملة رسول الله، أي أنت على ملة رسول الله وإدخالي لك القبر على ملة رسول الله. والملة هي الشريعة والدين. ولا يسن أن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما ذكره بعضهم، لأنه لم يرد دعاء في هذه الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب أن يستقبل به القبلة، أي يجب أن يستقبل بالميت القبلة وجوبا، لوجوه: أولا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا الحديث على تقدير صحته خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، فهمتم؟ الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وخبر بمعنى الأمر، لكن الحديث ضعيف. ثانيا، الوجه الثاني أن هذا هو عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والأموات يستقبل بهم القبلة. ثالثا، أن هذا هو سنة النائم، والنوم والموت كلاهما وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والوجه الرابع أن القبلة خير الجهات وأفضل المجالس، فكان التوجه إليها أولى. ويكفي من ذلك أن هذا هو عمل المسلمين، أن هذا هو عمل المسلمين المستمر. ثم قال رحمه الله: ويجب أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن، لأنه سنة النائم، أي يسن أن يلحد على جنبه الأيمن، يدخل في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لأن هذا أعني النوم، أعني أن يكون على جنبه الأيمن هو سنة النائم، والنوم وفاة صغرى. ثم قال: ويحرم دفن غيره عليه أو معه، يحرم دفن غيره عليه، ولكن هذا مقيد بما إذا كان قبل أن يبلى السابق في قبر واحد كما سيأتي. وقوله ويحرم دفن غيره عليه يعني أن يجمع بين اثنين في قبر واحد، أن يجمع بين اثنين في قبر واحد. واستدلوا على التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا كان عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. ولكن ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر، ذكر رحمه الله أنه لا دليل على التحريم ولا على الكراهة، لأن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم حسب القاعدة مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يقال إن هناك دليلاً على التحريم أو الكراهة، وهو أنه إذا جمع بين اثنين في قبر فقد يكون أحدهما يعذب والآخر ينعم، وحينئذ يجتمع في هذا القبر عذاب ونعيم، أفهمتم؟ إذا قال قائل: ألا يمكن أن يقال إن التحريم أو الكراهة، وجه التحريم أو الكراهة أنه إذا دفن اثنان في قبر فأحدهما ربما يكون معذبا والآخر يكون منعما، فيجتمع في هذا القبر نعيم وعذاب، فالجواب أن هذا أعني اجتماع عذاب ونعيم لا يقتضي التحريم ولا الكراهة، لأن النعيم والعذاب من أمور الآخرة، والعذاب في الآخرة لا يتأذى المنعم بما يعذب به المعذب، بدليل أن الناس يوم القيامة منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى كعبيه، ومع ذلك المؤمنون هل يتأثرون بذلك؟ لا يتأثرون بذلك. ولكن هنا نقول إنه يكره أن يجمع بين اثنين في قبر واحد، لأن نعم الجمع بين اثنين في قبر واحد كما تقدم لا دليل عليه، لكن إن كان الجمع بين اثنين في قبر واحد بين مؤمن وكافر فهذا محرم، لأن الكفار لا يدفنون مع المسلمين وإنما لهم مقابر خاصة، والأقرب أن يقال بالكراهة والعلة أنه مخالف لهدي المسلمين من إفراد كل ميت بقبر على حدة. يقول المؤلف رحمه الله: إلا لضرورة، لضرورة، ومن الضرورة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، أو صعوبة الحفر لكون الأرض صلبة. والدليل على جواز ذلك للضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، في غزوة أحد كان يجمع بين الرجلين في ثوب واحد ويقول: أيهم أكثر قرآن، أيهم أكثر أخذ للقرآن، فيقدمه في اللحد، فيقدمه في اللحد. واستحب الفقهاء رحمهم الله أنه حيث دفن اثنان للضرورة، يعني إذا جاز أن يدفن اثنان للضرورة، قالوا فإنه يجعل بينهما حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. فهذا القبر نضع فيه شخصين، لكن نضع بينهما حاجزا من تراب لأجل أن يكون كل واحد كأنه في قبر مستقل. ولكن هذا الاستحباب فيه نظر، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين جمع من دفنهم في غزوة أحد لم ينقل أنه جعل بينهما حاجزا من تراب، أو أنه أمر الصحابة بذلك، ولم يكن أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعلى هذا فنقول إن هذا، أعني وضع الحاجز من التراب بين اثنين إذا دفن في قبر للضرورة، أن هذا ليس من السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. سن أي لمن حضر دفن الميت أن يحثو التراب عليه ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب. والدليل على استحباب ذلك: أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات. والحديث ضعفه بعضهم وصححه آخرون ممن صححه النووي ومن المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولكن وكذلك أيضا حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا أيضا قد صح عن علي، قد ثبت عن علي. وفي حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى قبره وحثى عليه ثلاث حثيات، وهذا الحديث أضعف من الذي قبله. فالعمدة في الباب على حديث أبي هريرة في حثيه صلى الله عليه وسلم على القبر. ومن جهة النظر قالوا إن هذا، أعني كونه يحثي على القبر، نوع من المشاركة في دفن الميت، والمشاركة في دفن الميت أمر مشروع. وعلى هذا فيسن لمن حضر دفن الميت أن يحثو على قبره ثلاث حثيات، أن يحثو ثلاث حثيات، لما في حديث أبي هريرة وهو أيضا ثابت عن علي رضي الله عنه. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء، لكن لم يرد ما ذكره بعضهم أنه إذا حثى يقول عند الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقد ورد في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لا تصح أنه إذا حثى يقول: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. استحب الأكثر يعني أكثر الأصحاب، يعني أكثر الأصحاب استحبوا تلقين الميت بعد دفنه، وظاهره أنه لا فرق بين الصغير والكبير. وحديث التلقين قد ورد عن ضمرة بن حبيب رحمه الله ومن التابعين، قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره، يعني أن يأتي شخص ويقول عند قبره يا فلان، يعني يخاطب الميت يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فهمتم هذا حديث التلقين، أنه إذا دفن الميت وسوي قبره يأتي شخص عند القبر ويقول يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث التلقين حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف بل حديث موضوع. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن تلقين الميت بعد موته محرم، بل هو من البدع لوجوه. الوجه الأول أن حديث التلقين ضعيف بل موضوع، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف قال لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، لا يشك أهل المعرفة في الحديث في وضعه، يعني أنه حديث موضوع. والوجه الثاني أنه عن التلقين مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد به الحديث من سماع الميت قرع نعالهم إذا تولى عنه أصحابه، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنه ليسمع قرع نعالهم. والوجه الثالث أن الميت قد انقطع عمله بموته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، فكيف يؤمر بالتعبد لله عز وجل بعد موته؟ هذه 3. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته بعد الدفن أن يستغفروا للميت إذا فرغ من دفنه وأن يسألوا له التثبيت، فقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان التلقين للميت بعد دفنه مشروعا لعلمه أمته، لفعله أولا ولعلمه أمته ثانيا. فهذه 4 أوجه تدل على ضعف هذا القول، أعني القول بتلقين الميت بعد دفنه، والله أعلم. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني يرى أنه مباح ولا يكره، ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع تلقينه بعد موته مباح عند أحمد وبعض أصحابنا، واختار شيخنا لا يكره، لكن ما سبق يدل على الكراهة بل يدل على التحريم، لأنه من البدع، والبدعة أشد من المحرم المجرد، الله أعلم. نعم يا أخي، وش احنا قلنا سنة، اي بعد الدفع خلاص، اذا سوي القبر يعني مثلا انتهى من دفن الميت وسوي وصب الماء ياتي ويتراب، نقول هذا عبث لا فائدة منه. الحث على القبر مشاركة في الدفن، ولا نقول اجل كل القبور مر عليها معك إناء فيه تراب واحث على كل المقبرة. لا ما يقول الإنسان في وقتنا إنه الآن، ها؟ صح؟ لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحكي، ما يقول يا جماعة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، لا يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن لا يجيب أيضا، فإنه الآن يسأل لأنه يخشى أنهم إيش يعتقدون أنه يسأل الآن، ما ندري الآن ولا بعد قليل، الله أعلم. نعم. واللي في المقبرة أئمة المسلمين أي جهال. نعم. ها لا، النبي عامل المنافقين بظاهر حالهم، ولهذا الصحابة ورثوا بعضهم من بعض. المنافق يعامل بظاهر حاله، من أظهر الإسلام آمنه بظاهره. نعم. مسلم حكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا النبي قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. هذا الشخص يعني في قلب الشيء منافق، وإلا فإن الله عز وجل لا يخيب ظن عبده المؤمن أبدا. فالمنافقون يعاملون في الدنيا بماذا؟ بظاهر حالهم.